أن النساء كنا يخرجن إلى المساجد مع أن الأفضل صلاتهم في بيوتهم. وقال عليه السلام: قد أذن الله لكنا أن تخرجنا بحاجتكن. لكن وين النظام الإسلامي الذي يحكم الشباب فضلا عن أن يحكم الشابات؟ طيب شيخنا في هذا الوضع الحالي يعني من أفضل ثلاث مسائل كريمة. أنا بقول من كان له بنت أو أخت فيعلم فقط بالكثير بالكثير بالتوجيه بحيث انه تتعلم يعني مبادئ في القراءة والكتابة وراء ذلك مفسد لهن وأي مفسد. وانا ارى من جملة المفاسد هي ان المتخرجة ثانوية فضلا عن ما هو اعلى من ذلك ان المرأة تترجل وأنها إذا تزوجت فسدت العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها. لماذا؟ لأنه عاشت حرة ليس عليها آمر، والله عز وجل أقام المجتمع الإسلامي على أساس وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وللرجال عليهن درجة. فالله قام المجتمع الإسلامي على هذا. لما التربية ما تمشي مع هذا النظام ما تنعكس الآثار فيما بعد. ولذلك لا أكثر الزيجات ما يوفق. ليه؟ لأن الزوج قرن ند لمين؟ للزوج. ما هي مشبعة لأنك أنت يجب أنك تلاعبي نفسك أنك مأمورة والآمر هو زوجك، لكن في حدود الشرع كما يأمر المرأة أن تخضع لأمر الزوج كمان الشرع يأمر الزوج بأن لا يستعني عليها ولا يتكبر عليها ولا يضمها إلى آخره. فكل واحد له يعني حدود الشرع. المقصود التوسع في تعلم البنات اليوم هذا مثل نحن. الله الرحمن الرحيم. شيخنا بارك الله فيكم، بالنسبة لتنظيم النسل من أجل تربية الأولاد وراحة الأم لا من أجل الرزق وما إلى ذلك، ويقولون أن الأم يجب أن ترتاح سنتين ما بين كل حمل وحمل لأنها تستهلك من طاقة جسمها الكثير بالإضافة لتربية الطفل، فبالتالي يتم اللجوء الى موانع الحمل حتى يتم هذا التنظيم. هل لكم بارشاد حول هذا الموضوع بارك الله فيكم؟ الذي ينبغي على كل مسلم متزوج بل وغير متزوج قوله عليه السلام: تزوجوا الولود الودود فإني مبال لكم أمم يوم القيامة. تزوجوا الولود الودود فإني مباه لكم الأمم يوم القيامة. هذا الحديث واضح الدلالة جدا أن الرسول عليه السلام يحب أن تتكاثر أمته وهذا التكاثر وليس مصلحة مادية كما تنبه لها بعض الساسة من الأوروبيين وأعني بالذات هتلر

يعني غريقان في الحسنات من حيث لا يشعرون بسبب إنسانهم أولا لهذا الأولاد، ثم صبر على تربيتهم حتى بلغوا مبلغ الرجال. قلنا هذا إن عاشوا، وإن ماتوا فالعجيب أن الأجر بالغ جدا لدرجة أنه لو جاهز لتمنى الإنسان أن يتزوج ويتزوج ويتكاثر أولاده ويموتوا ويكون له أفراطا، لقول عليه السلام: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد لم يبلغ الحنث إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم، إلا لن تمسه النار إلا تحلة القسم. قالوا: يا رسول الله، واثنان؟ وقال: ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد، إلى آخر الحديث. قالوا: واثنان؟ اثنان يا رسول الله. قال: واثنان، لن تمسوا النار الا تحلة القسم. قال الراوي: حتى ظننا انه لو قال قائل: وواحد يا رسول الله، لقال: وواحد. اذن الاولاد فائدتهم ان ماتوا او ان عاشوا لا تقدر، ولذلك فهؤلاء الذين يحاولون التحديد أو التنظيم هم في غفلة تاهون. وأظن هذا الجواب شمل كل الأنواع، فكل إنسان بقى بقدر الوضع الذي يتناسب معه. وأنا أقول أن هذا أخونا أبو أحمد يعرف أن الشيخ الذي ابتلي به يجي بس إلى شيء، لكن اللي يعرف إذا دخل بقى في العديد حينسى لأشي. وسبحانك اللهم وبحمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت. الله يا شيخنا. إخوة الإيمان، والآن مع مجلس آخر. أما قولك من الثانية فخطأ، نقول من ثانية. من ثانية، نعم. ايه؟ رب مبدأ الزواج من الثانية كلية سنة. الأولى. والدته مثل والدته. غيرته مرفع. طيب. والدته رب الأمر كلية سنة. المبدأ من أساسه رفضته. وهو بحاجة. إذا الحقيقة بالنسبة لرفض الأم للتعدد يجب أن يدرس معها من الناحية الشرعية،

لا يرى لا يرى ان الشرع يحرم هذا الشيء. عارف هذا كيف يرى وهو يحتاج بالحديث، لكن كيف يقول لا لا يجوز النقاب كما ذكرت لك؟ ماذا ذلك؟ ايه لكن ماذا يفعل مع الحديث؟ الله اعلم. طيب انت علمت هذا من اين؟ مستفيد. طيب من جديد ولا من قديم؟ من قديم. من قديم. طيب وخبر الجريدة ما وصلكم؟ ما ما ما يصل. أبو ناصر ما عنده خبر شيء؟ لا ليس نفسه، وما أظن أبو عبد الرحمن يقول هو نفسه. ألا ترى أما العلة؟ لا لا لسنا لها في العلة، البعث في المساحة. طيب شو رأيك هل هنا يقال سدا للرياح؟ هل يشرع هذا القول؟ ثبتوها ثبتوها مصدريا موثوقيا، لكن بينهما نوع اختلاف. أبو ناصر ينقل عنه ما يقرب قبول الرأي، وهو أن المرأة المتنقبة تنزل النقاب إلى ما يشمل الخد ليس فقط العين. الأستاذ هنا أبو العبد ما ذكر هذه المساحة الواسعة. على كل حال قيل في تعليل هذا الخبر بأنه من باب سد الذريعة، فكان سؤالي ما رأيكم معشر الحاضرين في هذا التعليل؟ هل يجوز القول بمنع لا أقول تحريم لأن الحقيقة ما أدري ماذا كان تعبير الشيخ محمد ابن عثيمين، تحريم شيء مباح بعلة سد الذريعة، علما أن هذا الشيء المباح كان موجودا في عهده عليه السلام والعلة قائمة؟ أليس كذلك يا عبد الرحمن؟ أما كما تقول بارك الله فيك. نعم اللي فهمته ولا يقول وجوب النقاب، لا يقول لا يجوز الآن النقاب، عفوا لا يجوز. نعم لا يجوز النقاب. طيب لكن إذا قال لا يجوز النقاب معناه أنه يسقط النقاب كله. إيه لكن لا يقول بديل من منديل، أقول هذا المنديل لم يكن معروف في عهد الرسول عليه السلام، هذا طبعا من آثار المدنية. أهلا وسهلا، كيف حالك؟ شو ما سلمت أنت لما دخلت؟ أبو عبد الرحمن كان الكلام لك. نعم والله أقول يعني إذا وجد هذه العلة وهي أن النساء يلقين كما ذكر سابقا، نعم فظني أن يعالج هذا بأن يؤمر النساء بفتح مقدار ما تحتاج المرأة، يعني لا يقال مثلا بتحريره وإنما يقال بتحرير المخالف الشرع منه. أنا الذي أراه والله أعلم. ومن التكلف في مثل هذه القضية يجب أن نقيه على القاعدة العامة، نهينا عن التكلف. أنتم معشر العرب أدرى من العاجم ولو كانوا متعربين بدقائق معاني الألفاظ اللغوية. من كان منهم فترى هل النقاب هو المنديل مثلا الذي يفتح منه نافذتان للعينين هو هذا النقاب، ام النقاب هو الذي يشد تحت العينين؟ نحن أستاذ كل ما قربنا من العاجم تدخلنا العيمة والجماعة أصيلين في العروبة، لذلك بدنا نسمع رأي هؤلاء لأنهم أمس وأحس بما يسمى بفرخ اللغة، وهذا ما لم يطرقه أصحابكم حينما طرقوا فقه الواقع. ترى النقاب ما هو؟ لكن هل للنقاب هيئة واحدة؟ قوله هيئة واحدة. هو لما نحرم بالجواب عن ذاك السؤال تأخذ أنت الجواب من الجواب. أنا نعم جزاك الله خير. توسع في البحث نقول ليس للنقاب صورة واحدة، لكني ألفت النظر أن تعدد هذه الصور للنقاب ينبغي أن لا ينسينا أن من هذا النقاب، أو السؤال هل من هذا النقاب هو هذا أم ليس لا أم ليس كذلك؟ فإن كان الجواب نعم هذا صورة من صور، إذا لماذا يمنع؟ ما سألتك إلا لنستفيد من حديثك. بارك الله فيك. يعني أنا ترى يا فضيلة الشيخ أن هناك من الأحكام ما يتغير بتغير الزمان وفساد الزمان والأحوال. هذا الكلام خطأ على إطلاقه. صحيح الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، لكن هنا يرد سؤال، هل الأحكام المنصوص عليها أم التي بنيت على اجتهادات بعض العلماء؟ أريد أن توجه هذا الوجه بارك الله فيك. مثلا لما أن بعض الصحابة زاد حتى الخمر إلى 80 وبعض وأوقع 3-3، هل هذا له أصل شرعي؟ يكفي أنه صدر من الصحابة وهم القدوة، لكن هذا بارك الله فيه ينبغي أن لا ينسينا هذه الحقيقة العلمية الهامة جدا، أننا إذا أخذنا تلك القاعدة على إطلاقها وعمومها وشمولها معناها أفتحنا مجالا كما يتصرف كثير اليوم من الناس لإباحة ما حرم الله من الربا ونحو ذلك. إذا لابد من تطبيق دائرة ذلك. ابن تيمية رحمه الله لو بحث هام جدا في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم حول التفريق بين البدعة، وهي كما تعلمون عنه عامة كل كما قال عليه السلام كل بدعة ضلالة، وبين المصلحة المرسلة، هذه تشبه تماما من حيث أنه فيه اتصال بين الأمرين وافتراق دقيق جدا. يقول في جملة ما يقول أن هذا البحث يقول الأمر الحادث إما أن يكون المقتضي لوجوده قائما في عهد عليه السلام أو غير قائم، فإذا كان المقتضي قائما ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يشرع بل لم يسن ذلك الذي يراد إحداثه بدعوى المطبعة المرسلة فهذه تلحق بالبدعة الضلالة. أما إذا كان المقتضي لم يكن قائما في عهد عليه السلام ثم ولد قال يلوح إن كان الدافع للأخذ بهذا المقتضي هو تقصير المسلمين في تطبيق